للناظر رحمه الله افتتاح دار السعادة، ففيه عجائب. نعم. طيب، هذه الحكمة التي الوضعية يعني التي وضع عليها المخلوقات، الغاية الغاية من غاية حميدة. طيب، وش الغاية؟ يعني وجود الناس مثل خلق الناس ومنهم كافر ومنهم مؤمن، هذه لغاية محمودة. طيب، أما الشرع فحده ولا حرج، الشرائع كلها مناسبة للحكمة للحكمة في وضعها، ومناسبة للحكمة في غاياتها. فلننظر أركان الإسلام كم؟ قل كم؟ أركان الإسلام 5 كل 6، تأكد. طيب، فيها الصلاة، فيها الزكاة، فيها الصيام، فيها الحج، هل هي من نوع واحد أو مختلفة؟ مختلفة؟ نعم، حسن. كونها تختلف، منها البدنية المحضة، ومنها المالية المحضة، ومنها المركبة من هذا وهذا، حكمة، لأن من الناس من يهون عليه أن يعمل، لكن يهون يشق عليه أن يبذل، ومن الناس من يهون عليه أن يبذل ويشق عليه أن يعمل، فصارت وضع هذه الأركان الخمسة على هذا الوضع من الحكمة. أما غايتها ظاهرة، غاية القيام بهذه العبادات للسعادة في الدنيا والآخرة، ولذلك لا تجد أسعد حياة ممن يقوم بهذه الأعمال في الدين الإسلامي. واتل قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولن هذه الدنيا ولنزلنه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا الآخر. كل الناس ينشدون أن يحيوا حياة طيبة، أليس كذلك؟ حتى الكفار يريدون ذلك، لكن لا تمكن هذه إلا بهذين الشرطين: العمل الصالح المبني على الإيمان. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك لا تجد أسعد حياة ولا أنعم بالا ولا أشد طمأنينة في القلب من المؤمن الذي يعمل الصالحات. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم، الحي نقرأ. وهو الحي فليس يفضح أبدا عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه سترا فهو الستير وصاحب الغفران. هذا من أسماء الله الحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أن يستحي الله عز وجل إذا رفعت يديك إليه تسأله أن يردهما صفرا، لا بد أن يجزيك على هذا الدعاء، فهو حي. وفي القرآن الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مثلا ما بعوضة فما فوق. وفيه أيضا: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فالحياء ثابت من الله عز وجل. فإذا قال قائل: الحياء انكسار، انكسار وتطامن وتهاون، فكيف يليق بالله؟ فالجواب: هذا حياء المخلوق، أما حياء الخالق فليس كمثله شيء. انتبه حتى لا يقول لك المعطل: إنك إذا وصفت الله بالحياء فقد وصفته بالنقص، لأن الحياء انكسار يعطل الإنسان عند فعل ما يستحي منه، فيقال هذا حياء المخلوق. أما حياء الله فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر أمثلة على هذا، فالمثال قال: ليس يفطم عنده عبده عند التجاهل منه بالأصيام.

كيف بالأفعال؟ من باب أولى. يعني حركاتنا الآن يراها الله عز وجل ويراقبها تبارك وتعالى. ما من إنسان يتحرك في أي مكان ولا من ملك ولا من أي شيء يتحرك إلا والله يعلمه ويراقبه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على إحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء علما. كذلك هو حفيظ وكفيل. هل في القرآن اسم الله الحفيظ؟ نعم موجود في القرآن. موجود أيضا أنه هو خير حافظ وهو أرحم الراحمين وحفيظ عليهم. يقول مالك يحفظهم من كل أمر عالم. اسمع إلى قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر. الآن كل واحد منا له ملائكة يتعاقبون ليلا ونهارا ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله عز وجل. كذلك ملائكة يحفظون الأعمال. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذلك يحفظهم من الآفات، من كل أمر يشق عليهم إذا هم أتوا بأسباب الأذى. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الأذان يطرد الشيطان، وفي حديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الغيلان هي أجسام يتخيلها الناس في الأسفار ويخاف منها، ولكنها شياطين تخيف الإنسان، فإذا كبر الإنسان هربت ولم يره. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وحدثني مؤذن هذا المسجد، جد مؤذننا الموجود الآن، قال إنه كان يحافظ على قراءة آية الكرسي في كل ليلة، وفي ليلة من الليالي لدغته عقل. يقول: ففكرت وإذا أنا قد نسيت آية الكرسي تكلم. سبحان الله، هذا شيء واقع، والرجل صدوق وعجب. فدل هذا على أن الله عز وجل يحفظ الإنسان، لكن هناك أسباب كقراءة آية الكرسي. نعم. وهو اللطيف بعبده ولأبي، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد بالغفلات عن الشان. من أسماء الله تعالى اللطيف، واللطيف له معنى حسب ما يتعدى الحرف. قال الله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء. واللطيف بالعباد أيضا، فهو لطيف بعبده ولطيف لعبده. أما اللطيف بعبده فمعناه أنه يدرك أسرار أموره بخبرة تامة، يدرك أسرار أمور العباد بخبرة تامة، لأنه إيش؟ لطيف بهم، عليم بخفايا أمورهم ودقائق أحوالهم. اللطيف لعبده أنه ييسر له ويمهد له الأشياء

هل نعم نعم في المقام له مقال يمكن يعني يشتغل بالعمتارة ويصل السبوع على أهله ويخدمه ساق في المقام له مقال. نعم هذا يرجع إلى القلب، كل ذكر يكون يتواضع فيه القلب واللسان فسيؤثر، لكن أكثر الناس اليوم يذكرون الله بألسنتهم وجوارحهم فقط والقلوب غافلة. إيش؟ لا قد يكون هناك مضارع دنيوية يكبرها بالسيئات. أين من أسباب من المعاصي أن الإنسان يكثر العبادات؟ ما في إشكال. انتهى الوقت. إيه لا بس. من فضلك اقلب الشريط.